وأعلن المؤتمر أن جميع العرب يعلنون رفضهم لفكرة التقسيم، ما زالت فكرة، ويطالبون بإنهاء الانتداب البريطاني وإيقاف الهجرة اليهودية ونقل الأراضي إلى اليهود. لكن بريطانيا لم تعطي أي وزن لا للمطالب الفلسطينية ولا للمطالب العربية. عندها لما رأى القساميون أن الأمر لا يتعدى خدعة بريطانية عظمى تحركوا في الجهاد من جديد. بعد توقف دام حوالي سنة، في 26/9 في عام 37 يفاجأ البريطانيون بالتحرك القسامي، ويغتال القساميون اللواء أندروز حاكم الجليل البريطاني. منطقة الشمال كلها كان يحكمها هذا الرجل، وبعملية اغتيال مفاجئة يبدأ الجهاد من جديد. وفورا يستجيب عبد القادر الحسيني ويحرك كتائبه بعد أن تحركت كتائب عز الدين القسام، فيقود في 1/10/37 عملية هجوم مسلح على مراكز الجيش البريطاني وثكناته في القدس والطرق بين القدس والساحل. وفي نفس الوقت يعلن القساميون ويعلن عبد القادر الحسيني الجهاد في كل أرجاء فلسطين، وتشتعل فلسطين مرة أخرى، وتستفز بريطانيا استفزاز عظيم أمام هذه المفاجآت. كانوا يظنون أن الحل السلمي خدع العرب وأنهم أخمدوا الثورة وسيطروا على الأمور. الآن المجاهدين يشعلونها من جديد. فتقوم بريطانيا في 1/10 بإصدار قرارها بحل اللجنة العربية العليا وجميع التنظيمات الفلسطينية السياسية والجهادية، وتقوم بنفي 5 من كبار الشخصيات الفلسطينية إلى خارج فلسطين، وتحاول القبض على أمين الحسيني في كل مكان فيختفي، فتظل تتابع في كل مكان، فيهرب إلى لبنان ويقود الثورة من لبنان. وبدأت الآن العملية مواجهة صريحة بين الفلسطينيين وبريطانيا. في هذا العام كذلك كانت بريطانيا أثناء الحل السلمي هذا قد سمحت بتوسع الهجرة اليهودية، وبالذات اليهود الوافدين من أوروبا، وركزت على السماح للشباب. فجاء شباب يهودي أوروبي متحمس وبدأ يدعم المنظمات العسكرية اليهودية، وبالذات منظمة الهاغانا ومنظمة الأراغون. وازداد اليهود حماسا، وازداد اليهود تشنجا، وبدأت الاستعدادات العسكرية لمواجهة هذا الجهاد الفلسطيني. وتحركت منظمة الأراغون بعمليات اغتيال للفلسطينيين، وأعلنت منظمة الهاغانا أن أي مستعمرة يهودية في أي مكان في فلسطين تتعرض لهجوم ستقوم بنفسها بحمايتها. وهنا قامت بريطانيا بتخصيص الكابتن الصهيوني الضابط البريطاني أورد وينجت لتدريب اليهود، وبالذات الهاغانا التي كانت أكبر منظمة عسكرية يهودية